أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في محاولة الجواب عن الإشكال الثالث الذي أورد على تعريف المشهور، وهو شموله لقواعد اللغة. وقلنا توجد محاولتان للتخلص من هذا الإشكال. المحاولة الأولى للميرزا النائيني الذي أضاف قيد الكبروية إلى التعريف، وقواعد اللغة تقع صغرى ولا تقع كبرى، ولكننا رأينا أن هذه المحاولة غير تامة وغير صحيحة. المحاولة الثانية للتخلص من الإشكال هي للسيد الخوئي قدس سره، حيث أضاف قيد عدم الاحتياج. قال: القاعدة الأصولية هي التي يمكن أن تقع بنفسها ولوحدها في طريق استنباط الجعل الشرعي، ولا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى سواء كانت صغرى أو كبرى. المهم هو عدم الاحتياج إلى قاعدة أصولية أخرى، فكل قاعدة احتاجت إلى قاعدة أصولية أخرى فهذه القاعدة ليست أصولية. متى تكون أصولية؟ يمكن أن نستنبط منها دون أن نحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. وبهذا القيد أخرج السيد الخوئي قدس سره مسائل اللغة، قواعد اللغة كظهور كلمة الصعي. فإن استنباط الحكم الشرعي في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا لا يمكن الاعتماد فيه فقط وفقط على ظهور كلمة الصعيد، بل نحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وهي أن الأمر ظاهر في الوجوب، لأن تيمموا فعل أمر والأمر ظاهر في الوجوب، فعملية الاستنباط لم يستغنى فيها فقط وفقط بظهور كلمة الصعيد، بل احتجنا إلى قاعدة أصولية أخرى، وهي إن الأمر ظاهر في الوجوب. ولهذا ظهور كلمة الصعيد ليس مسألة أصولية، ليس قاعدة أصولية. لماذا؟ لاحتياجه إلى قاعدة أصولية أخرى. ثم يشكل السيد الخوي على نفسه: إن قلت جميع مسائل الدلالات والظهورات تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى وهي حجية الظهور، مثلا الأمر ظاهر في الوجوب، شي يحتاج وكل ظهور حج يعني حجية الظهور، النهي ظاهر في الحرمة، شي يحتاج وكل ظهور حجة، فهذه الدلالات تحتاج إلى قاعدة أصولية وهي حجية الظهور. هل يعني هذا أنها ليست أصولية؟ الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة، هل هذا يعني أنها ليست أصولية؟ لاحتياجها إلى قاعدة أصولية أخرى وهي حجية الظهور؟ يجيب السيد الخوي يقول كلا. طبعا قاعد ألخص لك اللي يتقدم. السيد الخوي يقول كلا. لماذا؟ لأن الضابط التي ذكرناها هي عدم الاحتياج إلى قاعدة أصولية أخرى، وليس عدم الاحتياج إلى أي قاعدة. الذي يخل بأصولية المسألة هو شنو؟ احتياجها إلى قاعدة أصولية أخرى. أما إذا احتاجت إلى قاعدة أخرى ولكن القاعدة الأخرى ليست أصولية، فهذا يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر شيئا. إذن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وحجية الظهور وإن احتجنا إليها واحتاجت إليها ظهورات والدلالات كظهور الأمر في الوجوب، ولكن حجية الظهور ليست مسألة أصولية. لماذا يا سيدنا؟ لماذا ليست مسألة أصولية؟ يقول لأنها مسألة مسلمة ومتفق عليها، فهي ليست مسألة أصولية. فمسألة الأمر ظاهر في الوجوب مسألة أصولية، وإن كانت محتاجة إلى حجية الظهور، لكن حجية الظهور ليست مسألة أصولية، فتبقى مسألة الأمر ظاهر في الوجوب تعتبر مسألة أصولية. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. نعم احتاجت إلى مسألة أخرى ولكنها ليست أصولية، وهذا لا يؤثر. هذا ما قاله السيد الخوئي قدس سره. هل هذه المحاولة من قبل السيد الخوئي صحيحة ودافعة للإشكال أو غير صحيحة؟ الجواب: هذه المحاولة ليست صحيحة، ونناقشها في أمور. الأمر الأول: ما هو مرادك يا أيها السيد الخوئي، ما هو مرادك من عدم الاحتياج حينما قلت إن المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى؟ سؤالنا: ما هو مرادك من عدم الاحتياج؟ هل مرادك عدم الاحتياج إلى مسألة أصولية أخرى دائما وأبدا؟ يعني ايش راح تصير المسألة الأصولية؟ المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى دائما وأبدا ولا في مورد واحد. دائما تعتمد على نفسها ولا تعتمد على مسألة أخرى، دائما في جميع عمليات الاستنباط. هل هذا هو المراد؟ أو أن مرادك يا سيدنا هو عدم الاحتياج ولو في مورد واحد؟ يعني ايش راح تصير المسألة الأصولية؟ المسألة الأصولية هي المسألة التي يكفي فيها عدم الاحتياج إلى مسألة أخرى ولو في مورد واحد، وإن احتاجت في الموارد الأخرى. يعني إذا أريد أقرب لك المعنى والفرق بين الأمرين، لو كانت لدينا مسألة تدخل في 10 عمليات استنباطية، مسألة تدخل في 10 عمليات استنباطية، فعلى المعنى الأول نشترط أن تكون هذه المسألة في هذه العمليات 10، شبيه هذه المسألة معتمدة على نفسها ولا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى في جميع الموارد 10. فلو احتاجت في مورد واحد فهي أصولية أو غير أصولية؟ فهي ليست أصولية. وإن استغنت في 9 الأخرى لكن بمجرد احتياجها في مورد واحد خرجت عن كونها أصولية. هذا المعنى الأول. أما على المعنى الثاني، على المعنى الثاني إذا كانت هذه المسألة غير محتاجة إلى مسألة أصولية أخرى ولو في مورد واحد من الموارد 10، لو في مورد واحد لا تحتاج إلى غيرها فهي أصولية، وإن احتاجت في الموارد 9. أين تظهر الثمرة؟ لو كانت لدينا مسألة في قسم من هذه الموارد 10 تستغني بنفسها، وفي قسم آخر من الموارد 10 تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. يعني مسألة مثلا في 3 موارد استغنت بنفسها، في 7 موارد احتاجت إلى غيرها، هل هي أصولية أو ليست أصولية؟ في 3 موارد لم تحتج إلى غيرها، في 7 موارد احتاجت إلى غيرها. زين، هاي مسألة أصولية لو مو أصولية؟ على المعنى الأول عدم الاحتياج دائما وأبدا فهذه المسألة ليست أصولية لأنها احتاجت إلى غيرها في بعض الموارد. أما على المعنى الثاني فهي أصولية لأنها يكفي فيها عدم الاحتياج في بعض الموارد، وهي لم تحتج في 3 موارد فهي تعتبر أصولية. فشنو مرادك يا أيها سيد الخوي؟ عدم الاحتياج في جميع الموارد أو عدم الاحتياج ولو في مورد واحد؟ إن كان مرادك هو الأول فهذا ما لا يمكن الالتزام به، إذ لا توجد لدينا قاعدة أصولية تستغني عن جميع القواعد الأصولية الأخرى دائما وأبدا، بل المسائل الأصولية متفاعلة فيما بينها، بعضها يحتاج إلى البعض الآخر. وكمثال على ذلك، لو ورد فعل الأمر في رواية وخبر الثقة. يعني جاءتنا رواية خبر ثقة رواها زرارة يقول فيها الإمام تيمموا. زين، ايش نحتاج هنا في عملية الاستنباط؟ نحتاج أولا أن نقول تيمموا فعل أمر وهو ظاهر في الوجوب، فالأمر ظاهر في الوجوب. زين، هل يمكن أن نستنبط الحكم اعتمادا على هذه القاعدة فقط، الأمر ظاهر في الوجوب، أو نحتاج إلى قاعدة أخرى؟ الجواب نحتاج إلى قاعدة أخرى. ما هي هذه القاعدة الأخرى؟ وهي حجية خبر الثقة، لأن هذا الفعل ورد في خبر الثقة رواية الثقة، فنحتاج إلى إثبات أن خبر الثقة حجة، ولا يمكن الاعتماد على كلمة تيمموا فقط، بل نحتاج إلى إثبات السند، وإثبات السند يعتمد على قاعدة أصولية وهي خبر الثقة حجة. فنرى أن قاعدة الأمر ظاهر في الوجوب احتاجت إلى قاعدة خبر الثقة حجة. فعلى كلام السيد الخوئي راح تصير قاعدة الأمر ظاهر في الوجوب خارج عن علم الأصول، لأنها احتاجت إلى قاعدة أخرى وهي حجية خبر الثقة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، حتى السيد الخوئي لا يلتزم به. إذن إن كان مراده عدم الاحتياج دائما وأبدا، فهذا سيؤدي إلى خروج أغلب القواعد الأصولية، فإنها في كثير من الأحيان تحتاج إلى غيرها. أما إذا كان مراده المعنى الثاني، اللي هو شنو المعنى الثاني؟ عدم الاحتياج ولو في مورد واحد يكفي لصيرورتها أصولية، ولو في مورد واحد ما تحتاج إلى غيرها تصير أصولية، وهذا غير صحيح، لأنه يلزم من ذلك دخول ظهور كلمة الصعيد في علم الأصول، لأن ظهور كلمة الصعيد وإن كان في الأعم الأغلب يحتاج إلى قاعدة أخرى، ولكنه أحيانا لا يحتاج إلى قاعدة أخرى، كما لو وردت كلمة الصعيد في دليل قطعي السند والدلالة، كما لو جاءتنا رواية متواترة تدل على وجوب التيمم بالصعيد بأن قال الإمام يجب التيمم بالصعيد، لم يقل تيمموا، حتى نحتاج لمن؟ إلى أن الأمر ظاهر في الوجوب. لا، الإمام مباشرة قال يجب، يعني صراحة قال يجب التيمم بالصعيد، حينئذ استنباطنا للحكم الشرعي من هذه الرواية لا يتوقف إلا على معرفة ظهور كلمة الصعيد، ولا نحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، فلا نحتاج إلى حجية السند، لأننا فرضنا أن الرواية متواترة مو خبر واحد، ولا نحتاج إلى أن الأمر ظاهر في الوجوب، لأن الرواية لم يأتي فيها فعل أمر وإنما جاء فيها صراحة يجب. فنستنبط الحكم من الرواية اعتمادا على ظهور كلمة الصعيد دون أن نحتاج إلى ظهور الأمر في الوجوب، ولا نحتاج إلى حجية خبر الثقة. فظهور كلمة الصعيد احتاج إلى قاعدة أخرى أو لم يحتاج؟ لم يحتاج، ولو في هذا المورد الواحد. ولازم ذلك أن يكون ظهور كلمة الصعيد مسألة أصولية، وهذا ما لا يلتزم به. ألخص المطلب، السيد الخوئي قيد القاعدة الأصولية بعدم الاحتياج إلى قاعدة أصولية أخرى، ونحن نسأله ما هو مرادك من عدم الاحتياج؟ إن كان المراد عدم الاحتياج دائما وأبدا فهذا يؤدي إلى خروج أغلب المسائل الأصولية، فإنها تحتاج إلى غيرها أحيانا. وإن كان مرادك عدم الاحتياج ولو في مورد واحد دخلت كلمة الصعيد في علم الأصول، لأنها أحيانا لا تحتاج إلى غيرها، كما لو وردت في رواية قطعية السند والدلالة. هذا الإشكال الأول على السيد الخوئي. المحاولة الثانية، ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية الذي ذكره النائيني بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، يعني لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، قد تحتاج إلى قواعد غير أصولية، هذا لا يضر، الذي يضر هو احتياجها إلى قاعدة أصولية، عدم الاحتياج إلى قاعدة أصولية أخرى. وبهذا القيد فيخرج ظهور كلمة الصعيد. لماذا؟ لاحتياج هذا الظهور إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، وهي ظهور صيغة افعل في الوجوب، تيمم ظاهرة في الوجوب، فتكون كلمة الصعيد ظهورها ليس مسألة أصولية لاحتياجه إلى مسألة أصولية أخرى. إن قلت ظهور صيغة افعل في الوجوب سيخرج أيضا، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قاعدة أخرى وهي حجية الظهور. الجواب نعم، يحتاج إلى حجية الظهور، ولكن حجية الظهور ليست أصولية فلا يضر ذلك. ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى قاعدة أخرى وهي كبرى حجية الظهور، الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن هذه الكبرى كل ظهور حجة ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها، فهي ليست مسألة أصولية، فلا تضر الذي يضر الاحتياج إلى مسألة أصولية أخرى، وحجية الظهور ليست مسألة أصولية. ونلاحظ على ذلك رد السيد الشهيد: أولا، ما هو مرادك من عدم الاحتياج؟ احتمالان لا ثالث لهما: أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى قاعدة أخرى. ما هو المراد منه؟ احتمالان. الاحتمال الأول: إن أريد بعدم الاحتياج عدم الاحتياج في كل الحالات في جميع الموارد دائما وأبدا، هذا ايش راح يلزم منه؟ راح يلزم منه خروج كثير من القواعد الأصولية، فلا يتحقق هذا، وهو عدم الاحتياج دائما لا يتحقق في القواعد الأصولية، لأن القواعد الأصولية يحتاج بعضها إلى بعض في عملية الاستنباط. عملية استنباط واحدة قد تجد فيها ثلاث قواعد أربع قواعد وهكذا، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية. وكمثال على ذلك: لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا الذي هو قاعدة أصولية بحاجة في كثير من الأحيان إلى قاعدة أصولية أخرى، وهي دليل حجية السند، فهل هذا يعني أنها ليست أصولية؟ هذا لا يمكن الالتزام به. بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، طبعا حينما تأتي صيغة الأمر، حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند، فنحتاج إلى دليل حجية خبر الثقة، فمسألة أصولية تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، وهذا لا يضر بأصوليتها. زين، الاحتمال الثاني: وإن أريد بعدم الاحتياج عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة، لو لم تحتج إلى مسألة أصولية أخرى ولو في مورد واحد فهي أصولية، فهذا إن كان هذا هو المراد فهذا قد يتفق في غيرها، في غير من؟ في غير القواعد الأصولية، وستدخل في علم الأصول كقواعد اللغة، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية سندا ودلالة، يعني لو جاءنا دليل قطعي سندا متواتر وقطعي دلالة ليس فيه أمر وفعل أمر حتى يقال هو ظاهر، لا، ورد فيه مادة الوجوب يجب التيمم، فحينئذ لا نحتاج في عملية الاستنباط لا إلى دليل حجية السند ولا إلى ظهور الأمر في الوجوب، فيكتفى فقط وفقط بظهور كلمة الصعيد، وهذا يعني أن كلمة الصعيد استغنت عن غيرها، فهل هذا يعني أنها أصولية؟ هذا لا يمكن الالتزام به. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على السيد الخوئي قدس سره هو: إن لازم هذه الضابطة التي ذكرتها خروج جميع مسائل الدلالات والظهورات، كلها تخرج عن علم الأصول. لماذا؟ لأن مسائل الظهورات جميعا تحتاج إلى قاعدة أخرى، وهي حجية الظهور. أما قولك بأن حجية الظهور ليس مسألة أصولية لعدم الاختلاف فيها، فهذا غير صحيح، لأن القاعدة الأصولية لا تأخذ أصوليتها من عدم الاختلاف فيها أو الاختلاف. يعني كون المسألة أصولية مو أساسة أنه اختلف فيها أو لم يختلف، فإن اختلف فهي أصولية، إن لم يختلف فهي ليست أصولية. لا، هذا غير صحيح. الاختلاف وعدم الاختلاف لا يحدد لنا أن هذه المسألة أصولية أو ليست أصولية، بل بالعكس، الاختلاف وعدم الاختلاف إنما يقع في المسألة بعد الفراغ عن كونها أصولية. يعني شلون؟ لابد أن نثبت أولا أن هذه المسألة أصولية، ثم بعد ذلك نطرحها في علم الأصول، ثم إما أن يقع الاختلاف فيها وإما أن يقع الاتفاق عليها. فالاتفاق والاختلاف في المسألة ضابطة قبلية لو ضابطة بعدية؟ ضابطة بعدية. يعني بعد أن ندخل هذه المسألة إلى علم الأصول، بعد ذلك نعرف أنها مختلف فيها أو متفق عليها. فالاختلاف وعدم الاختلاف لا يحدد لنا أن هذه المسألة أصولية أو ليست أصولية، بل الاختلاف وعدم الاختلاف إنما يقع في المسألة بعد الفراغ عن كونها أصولية وبعد طرحها في علم الأصول. بعد أن نطرحها في علم الأصول إما نتفق عليها وإما نختلف. فإذن قضية الاختلاف وعدم الاختلاف لا علاقة لها بكون المسألة أصولية أو غير أصولية، بل هو أمر متأخر بعد الفراغ عن كونها أصولية. إذن حجية الظهور وإن كانت مسألة متفقا عليها ولكنها مسألة أصولية، فالاتفاق لا يخرجها عن كونها مسألة أصولية. هذا الجواب الثاني. قال: وثانيا أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر كظهور النهي في الحرمة وظهور الشرط في المفهوم كلها بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، وهي هي قاعدة حجية الظهور، وهي أصولية. لماذا؟ لأن مجرد عدم الخلاف فيها كما قال السيد الخوي لا يخرجها عن كونها أصولية. مجرد الاتفاق لا يخرجها عن علم الأصول. لماذا؟ لماذا؟ لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها. إذا كان فيها خلاف فهي أصولية، إذا كان فيها اتفاق فهي ليست. هذا غير صحيح. لا، المسألة الأصولية إما أن يقع فيها الاختلاف وإما أن يقع فيها الاتفاق، فالاختلاف والاتفاق متأخر عن كونها أصولية، وإنما الخلاف والاتفاق ينصب على المسألة الأصولية، يعني بعد الفراغ عن كونها أصولية وإدخالها في علم الأصول ينصب بعد ذلك الاختلاف أو الاتفاق بعد أن تدخل إلى علم الأصول، لا أن الاختلاف هو الذي يصيرها أصولية. وإلا إذا هذا الكلام صحيح راح تخرج كثير من القواعد الأصولية المتفق عليها، مثلا حجية التواتر بها اختلاف لو ما بها اختلاف؟ حجية التواتر أصل الحجية لا خلاف فيه، فهل هذا يعني أن بحث التواتر ليس مسألة أصولية؟ هذا لا يمكن الالتزام به. النتيجة لا محاولة الميرزا النائيمي لدفع الإشكال الثالث صحيحة، ولا محاولة السيد الخوئي قدس سره، فالإشكال الثالث لا يزال واردا على تعريف المشهور. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعريف جديد لعلم الأصول، فعرفه السيد الشهيد قدس سره بأنه العلم بالقواعد أو العناصر، العلم بالعناصر المشتركة في استنباط جعل شرعي كلي. وإذا دققنا في هذا التعريف لوجدنا أنه يشتمل على أربع خصوصيات، أربع خصوصيات. الخصوصية الأولى في القاعدة الأصولية أربع خصوصيات. الخصوصية الأولى أن تكون عنصرا، أي قاعدة عامة، فكلمة العنصر مرادفة لكلمة القاعدة التي وردت في التعريفات الأخرى. الخصوصية الثانية أن يكون ذلك العنصر عنصرا مشتركا صالح للجريان في مختلف المسائل والأبواب الفقهية، لأنه كما تتذكرون ذكرنا في الحلقة الأولى والثانية أن العناصر المشتركة على نوعين، عناصر خاصة، أن العناصر على نوعين، عناصر خاصة وعناصر مشتركة. أما العناصر الخاصة فهي تلك العناصر التي لا تمتلك صلاحية الدخول في مختلف الأبواب، بل هي مختصة بمسألة معينة. أما العناصر المشتركة فهي تلك القواعد والمسائل الصالحة للدخول في مختلف الأبواب الفقهية، كما في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. ظهور صيغة الأمر في الوجوب يمكن الاستفادة منه في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، فيدخل في مختلف الأبواب الفقهية، فهو عنصر مشترك. والقاعدة الأصولية لابد أن تكون عنصرا مشترك. هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أن القاعدة الأصولية لابد أن تقع في طريق استنباط جعل شرعي كلي، وليس حكما شرعيا جزئيا، لا، في طريق استنباط جعل شرعي كلي. هاي خصوصية ثالثة. الخصوصية الرابعة أن تكون هذه القاعدة مما يستعمل في عملية الاستدلال الفقهي خاصة، لا مما يستعمل في جميع عمليات الاستدلال في العلوم الأخرى. لا، مختص بمن؟ بعملية الاستدلال الفقهي. هذه الخصوصية الرابعة لم يشر إليها في الحلقة الثالثة، وإنما سيشير إليها في الحلقة الرابعة في البحث الخارج إن شاء الله تعالى. إذن كم خصوصية؟ أربع خصوصيات. وبملاحظة هذه الخصوصيات نجد أن جميع الإشكالات التي أوردت على تعريف المشهور لا ترد على تعريف السيد الشهيد. لماذا؟ اللي عنده درس من الإخوة على راحته إذا كمل هاي النقطة. أما الإشكال الأول، اللي هو شنو الإشكال الأول؟ النقض على التعريف بالقواعد الفقهية، كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الجواب، هذه القاعدة تخرج بيا خصوصية من الخصوصيات الأربع، تخرج بالخصوصية الثالثة، لأن قاعدة ما يضمن لا تقع في طريق استنباط جعل كلي، وإنما هي جعل كلي له تطبيقاته الجزئية، فهي لا تقع في طريق استنباط جعل كلي، فتخرج بالخصوصية الثالثة. إذن الإشكال الأول ليس وارد. أكو تفاصيل طبعا أختصرها بالبحث الخارج تجي. الجعل لا يكون إلا كلي، فإحنا شخصصنا لاستنباط جعل شرعي، فتخرج قاعدة ما يضمن بصحيحه، إذ لا يستنبط منها جعل كلي، وإنما يستنبط منها تطبيقات ذلك الجعل، يعني تطبيقات جزئية اللي عبرنا عنها بالمجعول. أما الإشكال الثاني، اللي هو شنو الإشكال الثاني؟ عدم شموله للأصول العملية، لأنه لا يستنبط منها حكم شرعي. فالجواب تقدم، إن المراد من الاستنباط هو الإثبات العام ولو تنجيزا وتعذيرا، والأصول العملية منجزة أحيانا ومعذرة أحيانا أخرى، فهي مشمولة بعملية الاستنباط وداخلة في التعريف. أما الإشكال الثالث اللي هو القواعد اللغوية، فهو خارج عن التعريف أيضا بالخصوصية الثانية، وهي كونه عنصر مشترك، بينما ظهور كلمة الصعيد ليس من العناصر المشتركة، وإنما هو من العناصر الخاصة، إذ لا يدخل في عملية الاستنباط إلا في مورد خاص وهو ما وردت فيه كلمة الصعيد، ولا يدخل في الأبواب الأخرى، ليس كظهور الأمر في الوجوب صالح للدخول في جميع الموارد. كلمة الصعيد تختص بمورد معين، فجميع الإشكالات غير واردة. ولذلك قال: والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية، الإشكال الثالث، كظهور كلمة الصعيد لأنها عنصر خاص، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، مادة الصعيد، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. سأعمق المطلب، أمور مهمة لم يشر إليها السيد الشهيد إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.